الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد البشر المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه سبحانه وتعالى على صحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. في بعض الأحاديث الصحيحة يقول الصحابي: ما كنا نهوي ساجدين حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع رأسه على الأرض. يعني ما يكون واحد تابعا للإمام المتابعة التي تجعله لخفة حركته يكاد أن يسبق الإمام أو يسبقه، لا يتأنى، لكن لا يبقى صامدا واقفا. إذا سجد يبادر في حال سجوده لكن لا يسبق الإمام، ثم يسبح يقول سبحان ربي الأعلى، لأن هذا الوضع الذي سجده الإنسان ووضع أشرف أعضائه على الأرض أو ما فوقها من فراش اقتضى أن يتذكر علو الله جل وعلا، فناسب في هذا الموقع الذي هو يرى أن انخفاض وجهه وإلصاقه بالخد إنما فعله تعظيما لله، أن يذكر ما يدل على ذلك فيقول سبحان ربي الأعلى ويكررها. ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكون في السجود، لأنها أنسب من سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم أنسب مواقعها الركوع، سبحان ربي الأعلى أنسب مواقعها السجود. في الحديث الآخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا بالدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. فإذا كنت ساجد ومعك وقت وكنت إماما أو مأموما وعليك المتابعة في النوم، لكن كنت إماما أو منفردا وأحببت أن تطيل في حال الانفراد ما شئت فلك ذلك، لكن أيضا ينبغي أن تكون الصلاة متناسقة، لا أن تكون ركعة فيها سجود طويل جدا والثانية لا يكون فيها إلا قدر التسبيح. ينبغي للمصلي من إمام أو مأموم أو منفرد، المأموم متقيد بالإمام، لكن من مأموم من إمام أو منفرد أن يحسن التوافق في صلاته، تكون الركعة الأولى في الرباعية ولا سيما الصلاة السرية أطول من الركعة الثانية، وتكون الركعة الثانية أطول من الثالثة ومن الرابعة، وهكذا أيضا في صلاة الليل على ما قد يأتي إن شاء الله. فيحرص المصلي أن يحسن ترتيبا أدائه لهذه العبادة العظيمة ليشعر نفسه أنه يؤديها بتفكير في أمرها وحسن تناسق مواقفه فيها، وليحرص على استذكار حاجاته التي لا يستطيع أن يقضيها ليضيفها في مسألته. لا شك أن أشرف ما يطلبه العبد وأجله أن يسأل ربه دخول الجنة والنجاة من النار، هذا هو أعلى المطالب، ومع ذلك لا يحجر عليه أن يطلب من ربه ما يمكن أن يستحقه، إلا أن الإنسان لا يليق به أن يطلب شيئا يعرف هو أنه لا يستحق هذا الشيء. لا يقول اللهم اجعلني سابقا للنبيين في دخول الجنة مثلا، لا، يسأل ربه ليدخل الجنة، والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإذا حصل شيء غير ذلك فذلك فضل الله، يقول فإذا سجد فاسجدوا وإذا نهض يعني جالسا فنهضوا، ثم ذكر بقية ترتيب هذه العبادة. فليعلم المسلم أهمية هذا الشيء ووجوب حسن المتابعة، وأن يكون مستحضرا لما يؤديه من العبادة، لأن الإنسان إذا استسلم للهواجس فالشيطان جريء وجاد، قد يشغله لا يدرى كم صلى من ركعة، ويمكن إذا نهض الإمام لخامسة ما صار عنده أي تفكير، وربما لا سبحوا ظن أنهم غلطوا. ينبغي للمصلي أن يوطن نفسه عند الدخول في هذه العبادة أن يكون حاضر المشاعر فيها، وأن يتقيد بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في دخوله مع الإمام، ركوعه، في جلوسه، في القراءة، في بعض ألفاظ الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في الحديث اللي معنا الآن. هل هو هذا الإنصات يمنع من قراءة الفاتحة أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، ولا شك أن الراجح أن الفاتحة واجبة في كل صلاة للإمام والمأموم والمنفرد، والخلاف في هذا قوي عريض، لكن المرجع في ذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رجحه حفاظ الحديث، والسنة ولله الحمد هي نفسها تشعر بذلك، لأن الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، هذا الساكت ما قال شيئا، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه ليست مبنية على مجرد اللفظ، قال هذا بيني وبين عبدي، يعني إذا كان صادقا في أنه مخلص في العبادة لي وأنه إنما يستعين بربه جل وعلا قال ولعبدي ما سأل، وإن كان غير ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. المسلم ينبغي له في هذه العبادة العظيمة التي أوصى بها النبي وشدد فيها في مرض موته الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذه محل خلاف بين العلماء هل هي استمر الوضع فيها أو تغير. هم لما صلوا صلى عليه الصلاة والسلام قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، ليس في حديثنا اللي بين يدينا، يقفون عندها على رؤوس عظمائهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسرد الألفاظ التي مرت وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ولما صلوا خلفه لما صار فيه جراحة وكان شاكيا أشار إليهما نجلسوا فجلسوا، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال ما سمعناه. واختلف العلماء فيما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه جاء وصلى بجنب أبي بكر جالسا، وصلى أبو بكر قائما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجلوس، فقيل لأن هذا الفعل الأخير ناسخ للعمل الأول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من ذلك، وإنما أخذ ذلك من فهمه. ثم لم يعرف أن الخلفاء الراشدين الأربعة أن أحدا منهم صلى جالسا، ليعرف مدى تطبيق ذلك العمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا عن استمرار الحكم وأنه لا نسخ، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يؤم الناس أبو بكر، بدأ بهم واقفا، وكان الحال أن من بدأ واقفا صلى الناس خلفه ولو جلس. والذين قالوا لا أن النبي هو، ولذلك إن أبو بكر كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أم. والذين قالوا إن هذا الفعل لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر ويكون الإمام أبو بكر، لأنه في المرة الأولى لما جاء وأن أبو بكر يؤم الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التنبيه التفت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا خلفه إذا يصف، فأومأ له أن أثبت مكانك، فرفع يديه أبو بكر للسماء يعني حمدا لله، ثم تأخر فتقدم النبي وصلى بهم. هذه المرة لم يتأخر أبو بكر ولم يؤخر، قيل إنه لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه ضعيف، فالله أعلم بهذا وذاك. لكن لو صلى إنسان إمام جالسا وصلى الناس خلفه جلوس فإنها لا شك تصح صلاتهم، لأنه لم يأتي نص يمنع. والأصل الحديث الأول صحيح، لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون بالعمل الأخير ويرون أن الأخير ينسخ الأول، لكن يحتاج إلى قرينة للأخير. ولهذا اختلف العلماء المتقدمون في هل يصلي المأموم قائما والإمام يصلي جالسا أو لا، إلا أن الأولى أنه لا يؤم الناس بالفرائض من لا يقدر على القيام، لئلا يحوج الناس أن يختلفوا عليه، أو لئلا يحرجهم أن يصلوا صلاة يرون أنها أقل مما كان ينبغي لهم أن يفعلوا. ولذلك إذا كان عاجزا عن القيام فليترك الإمامة لمن لا يعجز عنه يعجز عنها، بل إذا كان يعجز عن أمور كثيرة، قد يعجز عن السجود لكن يقدر على القيام، الأولى به إذا كان لا يستطيع أن يسجد أن يدع الإمامة لمن يؤدي العبادات في هذه الفريضة العظيمة على الوجه الذي أداها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ وصلى جالسا، صلى وراءه قوم، صلى وراءه وأمرهم أن يجلسوا. قد لا تكون هذه فريضة، قد تكون نافلة وقد تكون فريضة، لكنه في في الفريضة أو النافلة إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا أن النافلة يتسامح في القيام فيها مع القدرة عليه أن يصلي الإنسان جالسا، بينما الفريضة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمعناه التحول من وضع إلى وضع في الفريضة محتاج إلى أن يكون السبب فيه عدم الاستطاعة، وأما المستطيع فلا تصح صلاته إلا في القيام. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث يبين فعل الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلهم هذا يدل على أنه الحق، لأنه لو كان ينبغي لهم أن يتحولوا بمجرد ما يكبروا هاويا للسجود أن يتابعوه لأرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم في قولهم هذا لا يحني أحد منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهوي ساجدين، أنهم يظلون واقفين حتى يغلب على ظنهم أنه وصل في سجوده للأرض صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنهم قدوة في هذا، هم الذين نقلون أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره لما يبلغه من أفعال وأقوال وأعمال، فلولا فضل الله علينا جل وعلا بهم ما جاءتنا الشريعة حية نقية صافية لا كدر فيها. ولهذا كان حقا علينا أن نحقق قول الله جل وعلا فينا وفيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما قال غلا للخلق، يعني لا يحل للمسلم ولا للمؤمن أن يكون في قلبه غل للمؤمنين. وأما غير أهل الإيمان فالله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا مودة حقيقة بين الكافر والمؤمن ولا بين الكفر والإيمان. فحديث البراء رضي الله عنه في صفة وضعهم، هو الصحابي يروي عن الصحابي، يزيد هذا رضي الله عنه من الصحابة والبراء معروف، يبين أن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، ينظرون في حركة النبي وهم متقيدون بما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ التي سمعنا: أما يخاف أما يخشى، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وأمثال ذلك. هم رضي الله عنهم كانوا في غاية التقيد بذلك، لأنهم في حبهم للخير وحرصهم على أخذهم العلم قولا وعملا وشعورهم بما من الله به عليهم من الهداية مما كانوا عليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم رضي الله عنهم وأرضاهم في غاية الكمال والجمال العملي. ولهذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. يعني لو قيل للإنسان من خير الناس في أمة محمد؟ قيل الصحابة. الصحابة هم خير الناس في هذه الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في قراءة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي ركن من أركان الصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، واشتملت على ما اشتملت عليه من حمد الله والثناء عليه وتمجيده وإعلان العبودية له وإظهار الاستعانة من عبيده به ودعاء العباد الصادقين أن يسلك الله بهم طريق أهل الهداية وأن ينجيهم من طريق أهل الغضب والضلال. اشتملت على التمجيد والثناء والدعاء العبادة ودعاء المسألة، فناسب أن يقول فيها القارئ بعد هذا الانتهاء آمين، يعني اللهم استجب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة لا تؤمن إلا بعدما ينتهي الإمام قراءتها، غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن كل عاقل يعقل يحب أن يفوز في موقفه في هذه العبادة في الركعة الأولى أنه غفر ذنبه، حتى يكون في بقية الصلاة إنما يأتي يجني أرباحا ومكاسب، فيحتاج المسلم أن يحسن الإنصات في القراءة بقدر ما يستطيع. وقد يكون بعض الأئمة لا يدع فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، والشأن في المأموم أنه يترس في القراءة لا يواصل ويواظب. ومما يلاحظ عليه أيضا على بعض الأئمة أنه ربما قرأ فاتحة الكتاب بنفس واحد، وكان اللائق في قراءة الفاتحة أن يقف عند رأس كل آية. وكذلك في السور ينبغي للإمام والمصلي أن يحرص على أن يقف عند رؤوس الآيات. لماذا وضعت هذه الآيات وجعل بينها ما يدل على انتهاء الآية؟ وهذا الوقوف عند رؤوس الآيات بدون وقفة طويلة يجعل الله فيه للعبد مجالا للتفكير في معنى الآية إذا كان يستطيع أن يتصور. والغالب ولله الحمد أن العربي الذي يقرأ القرآن يعرف معاني كثير مما يقرأ، لكنه ولله الحمد يثاب على القراءة، عرف معاني ما يقرأ أو لم يعرفها، له بكل حرف أجره. بعض العلماء لا يرى الجهر بآمين، لكن الأحاديث الصحيحة هي التي لها الحكم لا لاجتهادات الناس. ولعل من لم يرى الجهر بآمين لم يبلغه الحديث وقرر ما قرره من الفقه، ولإحسان ظن أتباعه به ومقلديه ظنوا أن هذا هو الفهم الصحيح. ولا شك أن فهم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست وقفا على أحد، المهم أن يكون فهمها مبنيا على ما تقتضيه لغة العرب. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. لا شك هذا حديث عظيم. أولا، هذا الإيجاز ليس معناه أن الإنسان يقرأ أقصر سورة، وإنما عليه أن يراعي أحوال المصلين. أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ونيته أن يمد في القراءة، فيسمع بكاء الطفل الرضيع فيتجوز في صلاته لما يعلم من وجد أم الطفل به، فمراعاة أحوال الناس. وهذا الصحابي هذا غير قصة معاذ. معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ويصلي بقومه، فدخل رجل معه فشرع معاذ رضي الله عنه فيما أظن في سورة البقرة يقرأ، وهذا حراث متعب، فما كان منه إلا أن تجوز في صلاته وترك الصلاة مع معاذ، فبلغه أن معاذ يقول نافق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال كذا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ووجهه بأن يقرأ ببعض السور، لا أتذكر الآن لكن أظن في مثل سورة الليل إذا يغشى والضحى وسبح اسم ربك الأعلى، ذكر سورا مما هو دون سورة عمة في ترتيب المصحف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، يعني ضعيف البنية، مريض، والكبير العاجز، وذا الحاجة يحب أن يدرك الصلاة مع الجماعة، وإذا بالإمام يشرع بسورة طويلة فيتمنى أنه ما دخل معهم، قد يكون على رهبة السفر واستحيا أن يمر بالمسجد ولا يصلي مع الجماعة، وإذا بالإمام يتأخر بالمجيء، ولما جاء أطال في القراءة. فينبغي للإمام أن يكون حسن التقدير لوضع صلاته وصلاة الجماعة. بعض الناس يقصر تماما في صلاة المغرب ويستمر على ذلك إلا فيما ندر، ولما استنكر أحد الصحابة قال: لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المغرب بأطول الطوليين، يقصد الطوليين الأنعام والأعراف، وطولاهما سورة الأعراف. لكن ذلك ليس على إطلاقه دائما، يعني كل واحد يصلي المغرب باستمرار بالمعوذتين مثلا في الأولى والثانية، ينبغي أن لا يكون ركوعه أو سجوده أطول من قيامه، وهو إذا سرد السورتين بسرعة احتاج أن يسبح فيكون الركوع بقدر القيام. ولهذا مراعاة المأمومين بالقدر الذي لا يخل ومراعاة الصلاة بالقدر الذي لا يمل هو المطلوب من الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار للشخص أو الجماعة لما يكون جماعة متعاونين فيما بينهم في مسجد لا يصلي فيه سواهم ويرغبون الإطالة مثلا أو يرغبون تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل جاز ذلك إذا لم يترتب عليه مضايقات للآخرين أو كانوا في برية مستقرين في نزهة من نزهة لأيام جاز لهم أن يصلوا كما يحلو لهم، لكن لا ينبغي أن يكون هناك فارق كبير بين القيام والركوع والسجود. إذا أطال القراءة ينبغي أن يطيل الركوع، أن يطيل الوقوف بعد الركوع، أن يطيل السجود، أن يطيل الجلوس بين السجدتين. النبي في بيانه صلى الله عليه وسلم لهذه الأحوال كلها يقول سل حتى تطمئن، اعتدل واقفا حتى تطمئن جالسا حتى إلى آخره، ويحسن بالمصلي وبالإمام أن يكون حافظا حديث المسيء صلاته وحافظا للأحاديث التي فيها بيان الأعمال التي تؤدى في الصلاة حتى يستحضرها في وقوفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن في وقتنا هذا ما رأينا، لكن قرأنا حديث وأخبار من رأوه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رسول الله بعد الله جل وعلا لهم المنة علينا فيما بلغوه لنا. فنتقرب من الله بالترضي عنهم، فنسأل الله يجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في حبهم الصادقين في حسن المتابعة لهم. صلى الله على نبينا محمد.